فيه هل تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للصبي المميز الذي هو دون سن البلوغ؟ نعم، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت للصغير والكبير، وتثبت للكافر والمسلم، حتى الكافر إذا رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم فهذا معناه أنه قبل أن يموت سيسلم، أنه قبل أن يموت سيسلم. لماذا؟ من أين قال العلماء ذلك؟ لأن الرسول قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قالوا والرسول لا يراه أحد بعد موته في اليقظة إلا ويكون من المسلمين، فلا بد أن يسلم حتى يرى الرسول وهو على فراش الموت. ما بينه وبين رسول الله يصير كالبلوم كالزجاج يعني، وهذه المسافة البعيدة تصير كأنها قريبة. فهو لو كان في بلاد الشام والرسول في المدينة، الله يكشف له ما بينه وبين الرسول، فيرى الرسول بقوة نور الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول لك واحد هذه مش كرامة له، هذا الخلق للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بقوة نور الرسول هو يرى الرسول، ليس شرطا أن يكون من الأولياء. ثم حالة الاحتضار، حالة رؤية العجائب والغرائب، أليس الشخص يرى الملائكة عندما يكون محتضرا؟ حتى الكافر ليس يرى ملائكة العذاب ويرى عزرائيل؟ ليس معناه أنه من الأولياء، كافر هذا. فهذه حالة خاصة، ليس معناه أنه صار وليا. من يعتقد أن البهائم لها عقل وتفكير فهذا تكذيب للشرع. من جعل البهائم عاقلة قال لها عقل وتفكير، هذا تكذيب للشرع. البهائم ما عندها عقل، ليست مكلفة، إنما تلهم إلهاما. إذا قال لك طب كيف لك الببغاء إذا سمع واحد عم بيقول الله الله أو لا إله إلا الله أو نقرأ الفاتحة بصير بيقول مثله؟ والببغاء لا عقل له، بهيمة من البهائم، يلهم إلهاما أن يقول ذلك. كيف يصل هذا الطائر إلى مكان الطعام؟ الله يلهمه. كيف يفزع من الصياد؟ الله يلهمه، الله يلهمه فيفعل ذلك. ليس معناه أن له عقلا، لا، البهيمة لا عقل لها، ليس لها عقول، لكن فيها أرواح. محمد متولي الشعراوي في تأليفه يقول البهائم لا أرواح لها، هذا ضد الشرع. الله قال وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، فالوحوش البهائم لها أرواح لكن ليس لها عقل. الذين زعموا أن لها عقولا هذا هنا تكذيب للشرع، وهذا ضد كل ما قاله كل علماء الإسلام. ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم خير لنا واختر لنا، يقال اللهم خير لنا واختر لنا، يعني نحن نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ما هو خير لنا في أمر ديننا، ما هو خير لنا في أمر ديننا. هل قلناها أو جاوبنا؟ عم يسأل هل الأخت إذا قالت لأختها أريدك أن تزوريني في رمضان وأن تفطري عندي وإلا فأنا أستوحش جدا، عم يسأل هل يجب عليها أن تفطر معها؟ لا يجب، لكن يستحب استحبابا مؤكدا أن تلبي دعوتها ما دامت هي تصلها لا تقطعها بحسب الشرع. ما هي القطيعة؟ كيف يصير قطيعة؟ إذا تركت زيارتها بحيث يصير إيحاش لقلبها، يعني لا تزورها بالمرة، كل سنة لا تزورها، يأتي العيد لا تزورها، يحصل مثلا مصيبة لا تزورها، بالمرة لا تزورها، هذا قطيعة الرحم. ليس شرطا أن تلبي دعوتها للطعام، لكن أحسن، إذا لبت دعوتها ونوت لله تعالى لها أجر كبير على هذا. أبي سأل هل هناك ضرر من قول النساء شياطين؟ معناه أغلب النساء خبيثات، ما فيه ضرر على هذا المعنى، ما فيه ضرر. يروى أن الشافعية قال إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، فقالت له امرأة إن النساء رياحين خلقنا لكم كلكم يشتهي شم الرياحين. العلماء ما أنكروا هذا، قالوا يروى عن الشافعي على هذا المعنى، يعني معناه أغلب النساء خبيثات. إن شاء الله بالزمن اللي إحنا في أغلب الرجال شو خبيثون، الله بالزمن اللي إحنا في أغلب الرجال كذلك، يعني الذي هو على حال حسن قليل في الرجال وقليل في النساء. عم يقول إذا رأيته مشبها يصلي التراويح على التلفزيون، عم بيسأل هل أحتاج إلى أداة حكاية؟ لا، إذا واحد رأى إنسانا مشبها مجسما يصلي التراويح، يعني عم يعمل صورة الصلاة على التلفزيون، ما بدأ أداة حكاية، لا تحتاج إلى أداة حكاية. إذا شخص يريد أن يحجز للعمرة، عم بيسأل أريد عمل حجز للعمرة، كيف أقول لهم؟ أقول لهم أدفع لكم أجرة إيصالي مثلا إلى المدينة وأجرة إيصالي إلى مكة، يتفق معهم على أجرة أن يوصلوه إلى مكان ثم أجرة رده إلى بلده، يقول لهم أدفع لكم أجرة كذا على أن توصلوني إلى المدينة، على أن توصلوني إلى مكة، على أن تردوني بعد ذلك إلى بلدي، هكذا يفعل. في أثناء الوضوء يجوز أن تستديم النية، يعني إذا واحد كان يتوضأ فوضع الماء على وجهه قال نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت الوضوء، ثم أثناء غسل اليد يقول نويت الوضوء، هذا سنة مستحبة يسمى استصحاب النية. وأنت تغتسل لرفع الحدث الأكبر مستحب، وأنت تغتسل أن تقول أرفع الحدث أرفع الحدث أرفع الحدث، هذا ليس ممنوعا وليس مكروها وليس محرما بل فيه ثواب. وإن تدوم حتى بلغت آخرة واستث ثوابك كاملا في الآخرة، يعني الأحسن أن تستديم النية من أول العمل إلى آخر العمل. هلا عم يسأل عن شخص، ما هيدي السيرة كما بيقولوا، بس أنا حبيت لكم إياها. عم يسأل عن شخص بدأ الوضوء نسي أن يقول لله، فأثناء الوضوء تذكر فقال نويت الوضوء لله، ما حكمه؟ إذا كان هذا الشخص ما أراد من كلمة نويت الوضوء أن هذا لازم، مثل ما قلت هلا ليش أنا قلت المسألة، لما أقول أنا أتوضأ عند غسل يدي عند غسل رجلي، ليس معناه أني أقول لازم أن أقول أتوضأ عند غسل يدي ورجلي، لا، هذا من باب الاستصحاب. فإذا أراد هذا كما يريد ذاك، ليس أن هذه لازمة، لا يكفر. لكن هو إذا واحد عشان الثواب في العمل يبتدئ بهذه النية من أول العمل، إذا صار معه كذلك ماذا يفعل؟ ينقض وضوءه، يعني ينقض ما فعله أو بعد ما توضأ يعيد من الأول وينوي لله تعالى. شخص عليه صدقة نذر يقول هل يكفي أن أدفعها في صندوق الجمعية؟ لا. ليش لا؟ لأنه في صندوق الجمعية إذا وضع المال يصرفونه في المصالح، قد يكون جملة المصالح التي يصرفون هذا المال فيها مساعدة شخص من المنسوبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والنذر لا يأكل منه المنسوب إلى الرسول، لذلك هو يعطي هذا لإنسان يعرفه فقيرا غير منسوب يعطيه، أو يوكل ثقة يعرف أنه دين يخاف الله في أمر المال، يقول له هذا نذر أعطيه للمستحق، أما مش بحطه بصندوق الجمعية لا. ما بقى جيب لي السؤال، رجع لي كذا مرة، ما بدنا نجاوب عليه. إذا لبس ثوبا أحمر في الصلاة هل يؤثر في الثواب؟ إذا كان أحمر قويا، إذا كان هذا الثوب أحمر قويا، يعني أحمر قوي مش الأحمر الخفيف، ورد أن الرسول لبس الأحمر أي الخفيف عليه الصلاة والسلام، وهذا الحكم فقط متعلق بالرجال، مكروه، نعم يؤثر على ثواب الصلاة، لبس الرجل ثوبا أحمر شديد الحمرة وصلى فيه. وبأثر يا أحبابنا انتبهوا الصورة، صورة البهائم، صورة تمساح، صورة دب، صورة واحد على حصان، يؤثر على ثواب الصلاة مكروه، وكذلك يؤثر لو كان جزءا من صورة البهيمة، الرأس مثلا، في ناس بيحطوا صورة رأس، هذا أخف لكن أيضا يؤثر على الثواب. إذا واحد أراد أن يذهب لصلاة الجمعة عم بيسأل أنه بدي أركب سيارة أجرة، أنه أحسن الظن بالسائق أنه معذور حتى أركب معه. طب أنت رايح على صلاة الجمعة، أنت اللي عم تركب سيارة أجرة تقصد صلاة الجمعة، لوين رايح؟ إلى صلاة الجمعة. شو بعرفك أنه هذا ما بده يصلي الجمعة؟ أليس أنت ذاهب لصلاة الجمعة بسيارة الأجرة؟ قد يوصلك يروح على الصلاة هو، ما أنت لا تسأله ولا تبحث معه، هذا وسيلة لوصولك إلى صلاة الجمعة، فلك أن تركب سيارة الأجرة ولا تبحث في هذا إذا الإنسان رايح يصلي ولا ما رايح يصلي. وأنت الأصل أن تحسن الظن، الأصل أن تحسن الظن. البوصلة التي نستعملها لمعرفة الاتجاه حتى نعرف أنها مجربة يؤخذ بها، نجربها أقوى ما تجرب به النجم القطبي، نجمة القطب التي تلزم الشمال دائما، هذا النجم يلزم الشمال دائما، هذا في بلاد الشام تضعه خلف ظهرك وتصلي على حسب الميل إلى الشرق قليلا أو أكثر من مثلا لبنان إلى الشرق، بعض البلاد في تركيا إلى الشرق أكثر، يعني أنت تتوجه إلى الجنوب لكن شرق قليلا، في تركيا أكثر، على حسب البلد الذي أنت فيه. السؤال اللي عم ينسأل هون، هذه البوصلة التي جربت على النجم القطبي، إذا جئنا ببوصلة أخرى وجربناها على هذه البوصلة كأنك جربت على النجم القطبي، لأن هذه جربت، يعني يكفي ذلك تكون عرفت أنها مجربة. مهم السؤال، أن البوصلة مش نشتريها من الدكان ونروح نسافر دغري نفتحها ونحطها ونصلي على أساسها، ليش؟ كثير من البوصلات طلع فيهم غلط، كثير من البوصلات شو طلع فيهم؟ أنا بحطوا الخط الذهبي اللون الذهبي على الشمال، طلعوا حاطين وين؟ على الجنوب، يعني صار بعض الناس يصلوا بالعكس تماما، يستدبرون الكعبة لأنهم ما جربوها. فإذا جربت تعرف، يعني مرة عم زور واحد أنا بنفسي باسطنبول حاطط معي البوصلة، عم زوره حيث هو يقيم، فشلت البوصلة من جيبتي، ما بعرف شو خطر ببالي، قلت له أنت بتصلي هيك ما هيك؟ قال لي لا بصلي هيك، كيف أنت عامل هيك؟ قلت له ورجيني البوصلة اللي عندك، دهنين محل الشمال بدل ما يحطوها على الشمال حاطينها بالعكس على الجنوب، عم بيصلي مستدبرا، فهذا ما جرب بوصلته، شيلها من العلبة حطها بجيبته وسافر، فكان عليه أن يجرب البوصلة، يعني ليس له أن يفعل ذلك، وعليه أن يعيد هذه الصلاة اللي صلاها وهو يستدبر الكعبة. السؤال اللي عم جاوب عليه بارك الله فيكم، حاولوا ما ترجعوا تسألوه ذاته، خلص يعني مرة واحدة خذوا الجواب. شخص يسحب معاشه من البنك، هل يمكنه أن ينوي به إذا تصدق لله؟ عم بيقول لكن ليس من المكنة، عبر الموظف. وقلت أنا من الأول أصلح معاملتك مع البنك. شو يعني أصلح معاملتك مع البنك؟ تجي عند واحد مدير مسؤول موكل من قبل صاحب البنك أو أصحاب البنك بالتصرف، وتقول له أنا معاملاتي معكم على التبرع، تتبرعون لي وأتبرع لكم، فإذا وافق لك مرة واحدة انتهى خلص، فبيصير المال اللي عم يعطيك يعني من أموال أصحاب البنك أو صاحب البنك هذا على التبرع، فتحسن الظن أن هذا المال الذي وصل إلى يدك ليس من الحرامي، تحسن النظام بدون أن أقول هذا في معاملة ليست باطلة، وهذا المال الذي وصل إلى يدي منه هو أتصرف به في الصدقة وغير ذلك. وقلت لكم إذا قلت طيب ما هذا ظهر من البنك، الجواب كل الأموال الآن صارت تخرج من البنوك لأجل هذه الضرورة، صار يقال فيه ثواب إذا تصدقت ولم تعلم أنه استعمل عين هذا في الحرام، يعني ليس عين ربا، هذا ما عندك علم أن هذا عين ربا، وإلا المال اللي بجيبتي إذا عم بعطيك إياه أو أنت بجيبتك وعم تعطيني، شو بعرفنا هذا المال من وين إجا؟ أصله من البنوك عنه، بس من أي معاملة جاء شو بنعمل؟ بحسب الظاهر نتصرف به على أنه حلال ونستعمله في طاعة الله. إذا سجد المصلي في الصلاة ووضع جميع أعضائه على الأرض إلا قدميه أثناء السجود رفعهم، فتقبل صلاته؟ عند الشافعي لا تصح الصلاة إذا لم يضع ولو جزءا من إصبع من باطن إصبع رجل اليمنى ورجل اليسرى لا تصح، أما عند بعض في غير مذهب الشافعي يصح، لو رفع رجليه عن الأرض يصح. ما حكم الذي يخرج الريح في المسجد إن لم يكن قربه أحد؟ لا يحرم، ليس حراما. هذا الفعل إخراج الريح في المسجد إن لم يكن يؤذي المسلمين به، وأقول ما في حدا يقول به، ليس حراما، ليس معصية. أقول ما هو الترغيب والترهيب؟ الترغيب يعني أن تذكر شيئا يرغب، يعني حين نقول مثلا الجنة دار السلام، كل الأرض ليس فيها مكان كالجنة، هذا يسمى ترغيبا. لما نقول الرسول شوق الصحابة للجنة، للعمل الذي يوصل إلى الجنة، كل هذا يسمى ترغيبا. لما أقول الرسول قال من قال كذا فله ثواب كذا، هذا يسمى ترغيبا. والترهيب أن تذكر ما يخوف بحيث يرتدع الشخص عن الوقوع في المعاصي. خلق الله النار وهي سوداء مظلمة موجودة منفصلة تحت الأرض السابعة، وعذابها شديد، الله وصف عذابها بأنه شديد. هذا ترهيب، يعني يذكر حتى الشخص ينفر من الوقوع في المعاصي. القبر صندوق ضيق، بيت الوحدة وبيت الدود، بيت الوحشة الذي يدخله إن لم يكن له عمل يؤنسه على حسب العادة أمره صعب، إن لم يكن له عمل يؤنسه من أعمال الصالحين لا يجده مؤنسا على حسب العادة كصديق يجالسه يعني في القبر، لا يجده. هذا ترهيب حتى ينفر من فعل المعاصي. القاضي عم يسأل هل يكون القاضي كافرا؟ القاضي لا يكون إلا مسلما، القاضي الذي يحكم بأحكام الشريعة يعني لا يكون إلا من المسلمين. وكانوا في الماضي يختارون أحسن الناس في العلم والعمل للقضاء، أحسن الناس في العلم والعمل، لذلك توجهوا إلى أبي حنيفة حتى يكون قاضيا. الآن صاروا يختارون الزنادقة. جاءني رجل من في وقت الظهر قبل الظهر، قال لي ذهبت إلى المحكمة عندي قضية في المحكمة. فكان رجل يكلم القاضي، قال له يا مولانا أنا طلعت مرتي بالثلاثة. الرجل يقول عن نفسه يا مولانا عبد الأرضي أنا طلقت مرتي بالثلاثة. قال له معلش نحسب لك يوم اثنين، نعمل لك مخالعة. قال لي بهاللفظ، قال له هذاك أنا طلقت مرتي، قال له معلش نحسب لك يا اثنين. شو بنحسب لك يا شوفيك عم بيعمل خصم على شيء عم يشتريه، كيف هذا الكلام؟ بعدين لاحظت شو عم بيقول، قال لهم نحسب لك يا اثنين. ليش القاضي له أن يغير حكم شرع الله؟ ليس له. شو معنى القاضي يقضي بحسب الشرع؟ قال له نحسب لك يا اثنين. فواضح الفساد في هذا ظاهر يا أحبابنا، يعني بدهم واحد يقول لك هذا فاسد مبين، هو عم يقول له نحسب لك يا شو اللي عم تحسبه؟ عم يقول لك طلقت مرتي بالثلاثة. في القرآن، القرآن واضح في هذا الأمر، الطلاق مرتان يعني الذي بعده مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها بعد اثنين شو بتصير هذه؟ فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره. هذا اللي موجود في القرآن، وهذا الذي فعله الرسول بالتطبيق عليه الصلاة والسلام. فمن وين جابوا هذه؟ نحسب لك إياها، هذه ليست من دين الله. يقول رجل تزوج أخت شخص وبعد مدة توفيت امرأته وتزوج غيرها وولدت له بنتا، هل يجوز أن يتزوج شقيق امرأته التي توفيت من ابنته التي ولدها من المرأة الأخرى غير شقيق؟ استوعبتها، استوعبت السؤال، إن شاء الله عليكم. تجعبين رجل تزوج أخت شخص وبعد مدة توفيت امرأته وتزوج غيرها وولد منها بنتا. هو مكتوب أنجب، أنجب في لغة العرب معناه ولد ولدا نجيبا أي ذكيا، فنحن ما نقول أنجب إلا إذا كان ولد ولدا ذكيا. فهمت كيف؟ لما نقول أنجبت، لما المشهور عن الناس بيقولوا أنجب فلان، أنجب يعني ولد له ولد نجيب ذكي. كل واحد ينجب؟ لا، أكثر الناس تلد، مش تنجب، تلد. فلذلك نقول وولد منها بنتا، هل يجوز أن يتزوج شقيق امرأته المتوفاة من ابنته التي ولدها من المرأة الأخرى غير شقيقته؟ يعني اللي هن حسب السؤال ما في علاقة بيناتهم، ما في محرمية بيناتهم، فإذا لم تكن محرمية بينهما يجوز أن يتزوجا. عم يسأل هذا سؤال مهم، شخص معطي الزكاة ليدفعها، واحد يثق بشخص أعطاه الزكاة ليدفعها، هذا الذي أعطي الزكاة أكلها، هذا الذي أعطي الزكاة أكلها، ثم هذا الذي أكلها تاب إلى الله، بده يتوب يعني إلى الله، عم يسأل هل يكفي أن أدفع بدلها أم يلزم أن أخبره؟ لابد أن يقول له ليش، لأن الشخص الذي يزكي ينوي عند إفراز المال أن هذا زكاة، فهو ذاك المال صرفه راح أكله يعني راح المال، فيلزمه أن يعلمه حتى ويبرم له بدله، ثم ذاك يقول له هذا المال ادفعه عني زكاة. عم بيقول أنا من عائلة أصلان من تركيا ولم أسمع أحدا من أهل القرية أننا منسوبون، لكن في الإنترنت مكتوب قال أصلان منسوبون، إذا صار عنده احتمال أنه منسوب لا يأكل الزكاة، إذا صار عنده احتمال، إلا إذا سأل ثقة يعرف بالأنساب فأخبره أن هذه العائلة أصلان ليست منسوبة لسيدنا علي ولا للعباس ولا لجعفر ولا للعقيل فيأكل الزكاة، ما دام دخله الشك لا يجوز أن يأكل من الزكاة. يقول أبي له إرث من جدي أراض وجزء من بيت مهجور وكان عنده بيت، هل أنا أعتبر فقيرا بسبب هذه الأشياء؟ إذا كان هذا المال لأبيك ينظر إلى حالك أنت ماذا عندك، إذا عندك الكفاية فلست فقيرا، إذا لم يكن عندك الكفاية لا من حيث المال ولا عندك مهنة تكفيك دخلها يكفيك لحاجاتك الأصلية فتكون فقيرا إذا لم يكن عندك، أما مال أبيك لأبيك. شخص يقول جاهل قال عن شخص فلان ما له رب، كفر هذا، يقول أردت ليس له مبدأ، هو أراد ليس له مبدأ، لكن اللي يقول ما له رب ما بيفهم شو معناه ما له رب، مثل اللي يقول السياسي ما لها رب، كفر هذا. لو يقولون أنا بنفهم نحن أنه على دبار أو ما أنا مستقر على حال، يقولون نفهم أو نريد، بس هم في الأصل أصل معنى كلمة قولهم ما لها رب ليس يفهمونها، يفهموها الكلام هون، يفهم المعنى لا يفهم المعنى، فمن يفهم المعنى الذي هو كفر يكفر إذا قال هذه الكلمة. شاب عنده وشم على جسده وصلى، هل تسقط الفريضة وهل له ثواب؟ قلنا نحن أن الفقهاء يقولون هذا الدم لما دق هذا الموضع وذر عليه النورة النيلة أو ما يشبهها فصار مختلطا بالدم، دم نجاسة، فصار حاملا للنجاسة، ففي الأصل أنه حامل نجاسة لا يعفى عنها، لا تصح صلاته هذا الشخص بهالحالة يعني. لكن يقول الفقهاء إن كان لا يمكنه أن يزيل هذا إلا بضرر تصح طهارته وصلاته، إن كان لا يمكنه أن يزيل هذا إلا بضرر، وهذا ما نص عليه الفقهاء وهذا ما قاله شيخنا رحمه الله، قالوا هذا اللائق بسماحة الإسلام أن الزكاة لا يمكنه أن يزيله إلا بضرر، شو بيعمل؟ لا يزيله بضرر وتقبل صلاته تصح طهارته وصلاته. هل يجوز للمرأة يعني بيقول المتحجبة، هي متحجبة ولا ما متحجبة بالطاهي يعني، هل يجوز لها أن تضع وصلة شعر مستعار؟ لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل شعرها بشعر امرأة أخرى واصلة، والمستوصلة التي تطلب ذلك، حرام من الكبائر وصل الشعر بشعر امرأة أخرى، إذا وصلت شعرها بشعر امرأة أخرى حرام من الكبائر، أما إذا كان من النايلون سيدنا أحمد بن حنبل قال لا بأس بالقرامل وهي خيوط من حرير كانت النساء يفعلن شؤم أيام سيدنا أحمد بن حنبل كانوا يفعلونها لوصلها بالشعر، فالإمام أحمد قال يجوز. فالنايلون مثله من حيث الحكم، يعني النايلون مثله. نحن ما عم نحكي عن كشف العورة، كشف العورة حرام، نحكي عن أصل الوصل، عن أصل الوصل الذي لعنها، التي لعنها الرسول، التي تصل شعرها بشعر الآدمية، في هذا لا يجوز، حرام. إذا الشخص في الصلاة صار يحرك يديه بالنسبة للطمأنينة، لابد أن تثبت الأعضاء، كل أعضاء مرة واحدة مقدار سبحان الله حتى تحصل الطمأنينة. أما إذا كان يحرك يديه ما حصلت الطمأنينة بذلك. إذا قال لكافر أحبك هل عليه معصية؟ حرام، لا يجوز أن يقول له أحبك. لو كان جاهلا، أنا بيسأل، لو كان جاهلا لا يجوز أن يقول للكافر أحبك. ما هي الطريقة الصحيحة لشراء المناقيش إذا كان الزعتر من عندنا؟ الطريقة الصحيحة هي أن تشتري العجين قبل أن يختلط بمالك، بحيث لا يتميز مالك عن مالك. يعني نحن إذا أتينا بالزعتر والزيت ووضع على العجين، الآن اختلط هذا الزعتر بالعجين، هل يمكن فصله بحسب العادة يعني حتى تشتري ماله غير مختلط بمالك؟ لا. فالطريقة الصحيحة أحد أمرين، إما أن تتفق معه على التبرع، وأنا هيك برتاح عادة أقول اتفق معه على التبرع، أو أن تشتري العجين قبل أن يختلط بمالك، قبل أن يختلط بمالك، بحيث لا يتميز هذا من هذا. وإلا لا يصح، إذا اختلطا بحيث لا يتميزان لا يصح. ليش بنقول نحن لما تروح بدك تعبي بنزين، هذا البنزين يختلط بالبنزين الذي في صندوق سيارتك قبل أن تشتريه، كيف تشتري ما اختلط بمالك ولا يتميز عنه؟ فبتقول له نتعامل بالتبرع، نتعامل أنا وياك بموضوع البنزين بالتبرع. المعاملات في منها حلال في منها حرام، الواحد بده يتعلم شو هو الحلال شو هو الحرام. الذي يشتريه يراه، أكيد إذا تشتري شيء تراه، أو بوصف يزيل عنه الجهالة المطلقة. وإلى قيود، هذه المسألة لها قيود. إذا واحد سب شيئا من الجماد، بالحكم على حسب نوع السب، إذا كان سبا فيه كذب لا يجوز، إذا كان سبا فيه كذب لا يجوز، إذا كان سبا ليس فيه كذب الجماد والبهيمة، إذا كان سب ليس فيه كذب هذه ما بتتأذى، هذه ما فيها عقل ولا روح، والبهيمة ما فيها عقل. يعني إذا واحد مثلا شاف حمار يؤذي فقال شو مؤذي الحمار، ما نسميه غيبة أجل لأنه هو مؤذي، هو مؤذي. أو شاف حمار بشع ما أبشع على الحمار، لكن إذا تكلمت عن مسلم في غيبته بما يكره لو سمعه، ما هذا ليس شيئا، ليس محرما. هذا السب بما فيه لا يعد حراما، بس قلنا ليس الذي فيه كذب. عم يسأل عن البنزين بالمحطات اللي هي في البلاد غير المسلمين، وهنيك صار هلا بتعبي البنزين انت بنفسك وتحط بطاقة. هذا على مذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما، المعاملات الفاسدة إذا عملها المسلم مع غير المسلم في بلاد غير المسلمين وكان الربح محققا للمسلم يجوز، فهذه تعمل على مذهب محمد بن الحسن. ما معنى قول بحرمة النبي؟ يعني بما للنبي من حرمة، بما للنبي من شرف من عظمة. التلفزيون بنصحكم، أنا يعني هذا السؤال من حضور برنامج تلفزيون، النصيحة على الشيخ عبد الله رحمه الله، هذا التلفزيون إدامة النظر إليه تقسي القلب وتجلب الغفلة وتعكر الخاطر، فلا خير في ذلك. يعني بسمع بعض الناس صاروا هلا بيسألوا بعض الناس، بيسألوا بعض ما بيسألوا، مثلا أي متى خلصت، كم جزء صرت حافظ من القرآن، شو عم تتابع برنامج، لا لا لا لا اللي عم تروح عليك ما بلحقوا كترتهم، كترت ما في برامج ما بلحقوا، اللي عم تروح عليك يا رجل برنامج كذا أو مسلسل كذا، عم تطلع مسائل من هذه البرامج التي لا خير فيها، وعم بيقولوا كفريات، عم بيمرقوا كفريات بالمسلسلات هاي اللي عم تمرق لو كانت عربية، يعني عم بيمرقوا فيها كفر، فانتبهوا منها. والنصيحة أنه من الأول قلنا بيقولوا العوام الباب اللي بيجيك منه ريح وانت ما بدك إياه، يعني سده واستريح، سكره واستريح، هذا باب بيجيك منه خراب، بيجيك منه وجع راس، من الأول ما تطلع فيه وما تحضره. إذا شخص جاهل ظن أنه لا يجوز أن يبيع الشخص مع ربن فاحش، يعني مع رفع السعر كثير دون إعلام المشتري، دون ما يقول له أنا أسعاري غالية ويبيعه برفع السعر جدا، لا يكفر الجاهل في مثل هذا، لا يكفر. عم بيقول شخص جاهل كان يظن أن التوسل فيه عبادة لغير الله، شو حكمه؟ حكمه إذا كان هو حقيقة لا يعرف معنى التوسل، يعني بيسمع شيء اسمه توسل بس ما بيعرف شو يعني، يظن أن التوسل بكتر ما المشبع بتحكي عليه هو شيء فيه عبادة لغير الله، فظنه كفرا لأنه ما عرف حقيقته، يعني ما بيعرف بالمرة ما معنى التوسل، شو هو التوسل، هذا لا يكفر. يعني من أول ما هو بيسمع بيقولون التوسل شرك، يقولون له التوسل شرك، فظن أنه التوسل شيء فيه يعبد غير الله فظنه شركا، لا يكفر هذا، ما عرف الحقيقة. أما الذي عرف ما معنى التوسل أنني أقول اللهم بجاه الرسول، اللهم بجاه الولي الفلاني، عرف معناه وقال عن هذا الشرك كفر، كفر هذا والعياذ بالله. إذا قشر الجلد، أحيانا يقشر الجلد بسبب الحذاء مثلا، يقول فيخرج شيء من الجلد رطوبة مثل سائل، هل هذه تكون نجسة؟ هذه إن كانت غير متغيرة فهي طاهرة، وإن كانت متغيرة فهي نجسة، بس بالغالب بتكون مثل المي، يعني اللي بيقولوا عنه مية جرح، مية حب مش جرح، هذا مش جرح، فعلى اللبس الحذاء بيطلع مثل حبة ما بتنتفخ بتفقفل من هون نحن وتمتلئ ماء، هذا الماء إن كان غير متغير فهو ليس نجسا، وإن كان متغيرا فهو نجس، بس بالغالب يكون ليس متغيرا. شخص كان يقول أداة الحكاية يريد رواية كفر، فحصل عنده عطاس، عطس وكمل الحكاية صحيحة في محلها. واحد عم يحكي بيقول قال رجب ديب، بده يقول شو قال رجب ديب، عم عطس وكمل قال ما قالت رجب ديب، حكايته صحيحة، صحت هذه الحكاية. أو مثلا هلأ أنا عم بحكي مثلا عم بقول قال رجب ديب قطعت الكهرباء، لحظة راح الصوت فسكت لحظة، أنا أريد أن أقول ماذا قال رجب ديب، رجعت الكهرباء فقلت هذا ليس فاصلا طويلة. أو مرق الطيارة، كان زمان يمر الطيارات نسمع الصوت قريب، فالواحد ما بيعود بيسمع منيح فبيذكر مقدار ما تمرق الطيارة، مقدار مرور الطائرة، هذا ليس فاصلا طويلا، فيك ترجع تقول الكلام دون إعادة الحكاية. من ظن، انتبهوا لهذا السؤال مهم، أن من فطر صائما له مثل أجره تماما، أو ظن أن المتمسك بالسنة له نفس أجر الشهيد تماما، هل عليه ضرر؟ عليه ضرر إن لم يكن جاهلا بأحكام الدين، يعني إذا كان هذا الشخص ليس جاهلا بأحكام الشريعة فيما يتعلق بنحو هذا وقال يكون له أجر يساويه تماما فهذا كفر. ليش؟ لأنه ساوى بيكون النفل بالفرض. اليوم نحن في رمضان، إذا فطرت صائما هذا الصائم صار فرضا، تفطيري له مستحب ليس فرضا، سنة، هل يساوي تساوي السنة الفرض؟ لا، من ساوى السنة بالفرض يكفر، إلا أن يكون كقريب عهد بالإسلام، لأن هذا لا يدرك إلا بالتعلم بالسماع، لا يدرك بمجرد العقل. في المسألتين هيك الحكم. السؤال ما تعيدوا 10 مرات، امبارح جاوبت عليه والله رجعوا يبعثوا، خلا هو جواب واحد اللي قلته، هذا الذي نعرفه. يقول ما معنى قول المؤلف لإبطال القول بحوادث لا أول لها؟ يعني ما ذكر من الأدلة التي سبقت هذه الجملة ذكر أو ما سيذكر بعدها فيه إبطال القول بحوادث لا أول لها، مثل ما قال ابن تيمية. ابن تيمية يقول في حوادث ما لها أول وهذا كفر، جعلها شريكة لله والعياذ بالله، ومعنى كلامه أن الله ما خلقها، فعم يذكر العالم قبل هذا كلاما لإبطال القول بحوادث لا أول لها، أو يريد إيراد الجملة ويعقبها بعد ذلك بأدلة تبطل من قول من يقول بأن الحوادث لا أول لها، لأنه عليه يعني على هذا القول الفاسد فعله للحوادث أزلي. إذا عم بيقول هذه الحوادث ليس لها أول، هذه الحوادث التي تحدث فتكون على زعمه أزلية، حادثة أزلية، هل يكون الحادث أزليا؟ هل يصح؟ لا يصح. كم مرة يا أحبابنا يا أخواننا قلنا التليفون في الطوب بدون ما يكون في إرسال، أكثر من تليفون رن وشلناه، فقلنا التطاوع بارك الله فيكم ماشي الحال، بعد في كم يوم من رمضان. إذا شخص أخرج زكاة الفطر انتبه لها السؤال دون أن يتأكد إن كان منسوبا أو لا الشخص الذي يعطيه، لا يمشي الحال هكذا، عليه أن يكون عنده علم بأن هذا ليس منسوبا بإخبار ثقة مثلا، أو علم بطريقة أخرى أن هذا ليس منسوبا حتى يعطيه. ما بيعطي الشخص هو ما عنده علم، يعني ماشي على الطريق شاف واحد فقير هاته فقير يقول هذا زكاة الفطرة وبيعطيها دون أن يعرف حاله، ليس له ذلك، بده يرجع يدفع غيرها. الوضوء عند مالك بيزيد في بعض الأشياء عن الإمام الشافعي، على قول عندهم يلزم أن يمسح كل الرأس، وعلى قول يمسح نصف الرأس، وعلى قول يمسح ثلث الرأس، وأثناء غسل اليدين يعمل التخليل في الأصابع اليدين، وعندهم على قول الدلك يشترطون الدلك، دلك اللي هو إجراء اليد يعني على العضو المغسول، يراعي هذا يمسح كل الرأس أحسن له حتى يعمل بمذهب الإمام مالك. بعدين الشيخ عبد الله رحمه الله له كتاب المختصر على مذهب مالك، يعني اللي بده بعض تفاصيل أكثر أخونا اللي عم يسأل يرجع إلى هذا الكتاب. هلا عم بيقول إن أنا رحت إلى البنك فوجدت إن هذا الإنسان الموظف الذي أعامله ما عنده تفويض من قبل صاحب البنك بما أطلب منه، قال فحملته العبارة لصاحب البنك. هون بقى بده يشوف هل يثق أن هذا الإنسان هو عم يشتغل بالبنك يثق به أنه يحمل له العبارة لصاحب البنك، هو وين عم يشتغل هذاك بالبنك كيف بده يثق فيه؟ فبده ينتبه هو يعمل شيئا بحيث يطمئن إلى أن العبارة وصلت لصاحب البنك أو لمن هو موكل من قبل صاحب البنك، الذي يقول إن الرسول يحترم الكافر يكفر. عم بيسأل عم بيقوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر أمامه بجنازة يهودي فوقف، الرسول قال إنها نفسه عليه الصلاة والسلام، شو يعني نفس؟ روح. الروح مين بيحملها؟ الملائكة، ملائكة الرحمة بيحملوا روح التقي، ملائكة العذاب بيحملوا روح الكافر، الملائكة أولياء الله. فقال الرسول إنما تقفون إجلالا للذي معها، يعني وقوفي هذا لأجل الملائكة ليس لأجل الكافر. فإذا واحد قال أن الرسول وقف لأنه بيحترم اليهودي كفر، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل ضد القرآن، فإن الله لا يحب الكافرين والرسول لا يحب الكافرين. بارك الله.